تفسير الآية 101 من سورة الصافات، يقول تعالى: فبشرناه بغلام حليم، أي فاستجبنا لدعاء إبراهيم، فبشرناه أي أخبرناه أخبارا سارة ستحدث مستقبلا على لسان ملائكتنا، أنه سيرزق بأن يولد له مولود عندما يكون غلاما أي يقارب سن البلوغ، سيكون حليما أي موصوفا بأنه كثير الحلم أي كثير الصبر كثير العفو والتسامح عمن أخطأ، كثير العفو والتسامح عمن أخطأ، لا يستفزه غضب ويتحمل الصعاب ويحسن التصرف في الأمور كلها باتزان وتعقل، وبالجملة هو حسن الخلق، وهو إسماعيل صلى الله عليه وسلم.